تقول دؤني، وأيضا إبل تقول إبلي، فهذا باب واحد. ما كان مكسور العين يفتح، ما كان مكسور العين يفتح، سواء كانت فاؤه مفتوحة كنمر أو مكسورة كإبل أو مضمومة كدؤل، فإنه على طريقة واحدة عند النسب، تفتح عينه فيقال في نمر نمري، وفي إبل إبلي، وفي دؤل دؤلي. قال أبو حيان: لا أعلم خلافا في ذلك إلا ما نقله القزويني في مقدمة له، فأجاز الوجهين أو نقل جواز الوجهين، إنما نقله القزويني في مقدمة له فنقل جواز الوجهين. وإلا أبو حيان يقول: ما أعلم خلافا في هذا، أي فيما كانت عينه مكسورة، سواء كانت فاؤه مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مع تثليث الفاء، فإن العين تفتح عند النسب. المنقوص إذا نسبته غريب القول في المقصور، هات القول الذي تقدمه، إذا كانت رابعة نعم، وخامسة وجوب الحل، إذا كانت رابعة القلب جاز فيها القلب والحل، وإذا كانت خامسة فصاعدا وجب الحل، هذا هو، خامسة فصاعدا يجب الحل، رابعة يجوز الوجهان، إذا كانت ثالثة القلب، أحسنت، وجب قلبها نعم. والممدودة، الألف الممدودة ما حكمها نسب؟ إن كانت للتأنيث زائدة قلبت واوا في النسبة كحمراء حمراوي، وإن كانت أصلية تبقى كما هي كما قرره ابن مالك في الكافية، فيقال في قراء قرائي، في التسهيل جوز الوجهين مع ترجيح الإبقاء على ما هو عليه، أحسنت. وإذا كانت منقلبة عن أصل فكساء وبناء جاز الوجهان، والتصحيح والإبقاء أجود، والإبقاء أجود نعم. ومنهم من يقول على السواء، ظاهر بعض كلامهم على السواء من غير جودة أحدهما، والذي يظهر الإبقاء أجود، كسائي أجود من كساوي، وبنائي أجود من بناوي. وفعيل أو فعيلة، حذف التاء مع الياء، تقول في حنيفة حنفي، وفي جهينة جهني. وشد وشد شد نعم سليقي، شد قيل ايش قيل يا اخوان؟ سليقي نعم، قيل سليقي شاد، والقياس وقيل سليقي ما هو سليقي، قيل سليقي والقياس سلقي، ولست بنحوي ينوق لسانه، ولكن سليقي اقول واعرب، او اقول فاعرب، فهذا شاد ولكن سليقي، القياس سلقي، احسنتم. طيب بقي معنى المضاف، ما حكمه المضاف؟ ما حكمه؟ ماشي، ما أصبت ما أصبت المضاف، كلام المضاف ما المركب، كلام على المضاف المتضايفين على صدره، إن كان كنيا وابن فإلى العجز، أحسنت. بكري وعباسي، في ابن عباس وفي أبي بكر، أحسنت. وإن كان مضافا غير كنية ولا ابن ولا متصدر بابن، فالنسبة تكون إلى الصدر، مثل امرئ القيس يقال امرئي أو مرئي، أحسنت. إلا إذا ألبس حصل لبس فإن النسبة تكون إلى العجز، مثل عبد الأشهل عبد مناف، فتقول أشهلي ومنافي، أحسنت نعم. بقي معنا عبد الله عبد الرحمن، وهذا الذي يظهر الله أعلم نسبة إلى الصدر، قال عبدي في عبد ما كان فيه تعبيد لله سبحانه وتعالى، الذي يظهر الله أعلم نجعل النسبة إلى الصدر، نقول في عبد الرحمن عبدي عبدي عبد الله، أو في عبد الله عبدي عبد العزيز عبد الملك عبدي، فهذا الذي نجري عليه إن شاء الله بالنسبة لما عبد لله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الصدر. وربما أيضا ماذا صنعوا في الأخير هذا الذي حصل فيه لبس، هذا الأخير الذي حصل فيه لبس ربما صنعوا شيء آخر، ركبوا أحسنت وأتوا بوزن فعل فعلل أو فعلل، فقالوا من الكلمة يعني أخذوا من الكلمة فعلل، فقالوا في نعم عبد الدار عبدري، وفي عبد القيس عبد قسي، نعم عبد قسي عبد شمس عبد شمي، وهكذا. وهذا الباب أو هذه الطريقة محفوظة أم قياسية؟ محفوظة، توقف عند المسموع فقط. ولماذا صنعوها؟ صنعوا هذه الطريقة لماذا؟ فرارا من اللبس. أحسنتم. إيش بقي معنا؟ ثلاثي نأخذها إن شاء الله. بسم الله. قال وأما الثلاثي المحذوف آخره كأب ودم، فيرد إليه المحذوف كأبوي ودموي لقولهم في التثنية أبوان ودموان، ويجوز في نحو يد الرد كيدوي، وتركه كيدي لأنهم لم يقولوا في تثنيته يديان بل يدان بغير رد، فالحاصل كما تقدم معنا أمس أن النسب تبع للتثنية والجمع، تبع للتثنية والجمع، فما ردت لامه في التثنية أو في جمع التصحيح فإن لامه أيضا ترد في إيش؟ في النسب، مثل أب وأخ وعضة وسنة، فهذه ردت لاماتها في التثنية وفي الجمع تصحيح جمع التصحيح جمع المؤنث، فقالوا في أب أبوان، وفي أخ أخوان، وفي سنة سنوات، وفي عضة عضوات، فردوا المحذوف في التثنية وفي الجمع، فما رد محذوفه في التثنية وفي الجمع فإنه يرد أيضا في النسبة، فيقال في أب أبوي، وفي أخ أخوي، وفي عضة عضوي، وفي سنة سنوي، وهكذا. واضح. فما ردت لامه في التثنية أو في جمع ردت في النسب، وما لم ترد لامه في تثنية ولا في جمع فإنه يجوز فيه في النسب الرد وعدم إيش الرد، كما صنعوا في يد، فقالوا يدي أو يدوي، قالوا يدوي وقالوا إيش يدي بالرد وبغير أيضا الرد. هذا وهذا جائز. ودم الذي ذكره مع أخ الذي يظهر الله أعلم أنه يذكر مع يد، يذكر مع يد لا مع أخ، لأنهم ما قالوا تثنية دميان أو دموان، ما قالوا، وإنما هذا قالوا شذوذا، قالوا دموان أو دميان شذوذا، كما قالوا في يد يديان شذوذا أيضا، قالوا في يد يديان شذوذا، فدم يذكر مع يد، فمن رد في التثنية في يد ودم أرد في النسب، ومن لم يرد في التثنية جوز الوجهين، ومن لم يرد في التثنية جاز الوجهان عنده، هكذا في يد وفي دم، فدم لا يذكر مع أب وإنما يذكر مع يد في التثنية وفي الجمع فإنه يرد أيضا في النسبة، فيقال في أب أبوي، وفي أخ أخوي، وفي عضة عضوي، وفي سنة سنوي، وهكذا. واضح. فما ردت لامه في التثنية أو في جمع ردت في النسب، وما لم ترد لامه في تثنية ولا في جمع فإنه يجوز فيه في النسب الرد وعدم إيش الرد، كما صنعوا في يد، فقالوا يدي أو يدوي، قالوا يدوي وقالوا إيش يدي بالرد وبغير أيضا الرد. هذا وهذا جائز. ودم الذي ذكره مع أخ الذي يظهر الله أعلم أنه يذكر مع يد، يذكر مع يد لا مع أخ، لأنهم ما قالوا التثنية دميان أو دموان، ما قالوا، وإنما هذا قالوا شذوذا، قالوا دموان أو دميان شذوذا كما قالوا في يد يديان شذوذا أيضا قالوا في يد يديان شذوذا فدم يذكر مع يد فمن رد في التثنية في يد ودم أرد في النسب ومن لم يرد في التثنية جوز الوجهين ومن لم يرد في التثنية جاز الوجهان عنده هكذا في يد وفي دم فدم لا يذكر مع أب وإنما يذكر مع يد لأن منهم من رد في التثنية فقال دموان أو دميان ومنهم من لم يرد فقال دمان قال في دم دمان وما رد ومثله أيضا يد منهم من رد فقال يديان في التثنية ومنهم من ترك الرد هذا هو الأكثر فقال إيش يدان قال يدان فمن رد في التثنية قال هنا إيش يجب الرد قال يجب رد فيقال في دم دموي ومن لم يرد جوز إيش الوجهين جوز الوجهين واضح هذا فدم يذكر مع يد لا مع أب أيدي ما ردوا دي أخرى طيب هذا هو الحاصل يا أخوان فيما حذفت لامه يحفظ من يعيده فيما حذفت لامه من يعيده يعيد الحكم فيه إذا ردت لامه في تثنية أو في جمع يجب الرد في النسبة كما هو الحال في أب وأخ وكذلك أيضا عضة وسنة فإنهم قالوا أخوان أبوان عضون أو قالوا عضهات أو عضوات وقالوا أيضا سنوات أو سنهات فردوا المحذوف فهنا يجب الرد من رد في التثنية أو في الجمع ومن لم يرد جاز الوجهان عنده جاز الوجهان بالنسبة كما هو الحال في دم ويد كما هو الحال في دم وفي يد أحسنته يجوز هذا وهذا وقد ردوا شذوذا فقالوا دموان أو دميان وقالوا يديان شاذ هذا فيحفظ هذا الذي ذكرناه هنا قال وأما الثلاثي المحذوف آخره أي لامه كأب ودم فيرد إليه المحذوف كأبوي ودموي لقول في التثنية أبوان ودموان دموان قد سمعت أنه شاذ في التثنية والمشهور دمان من غير رد أو الأكثر دمان من غير رد ويجوز بنحو يد الرد كيدوي وتركه كيدي لأنهم لم يقولوا في تثنية يديان في تثنيته يديان بل يدان بغير رد وقالوا يديان شاب يديان قالوه لكنه شاب والأكثر هو يدان من غير رد وإذا نسبت إلى ثنائي انتقل الآن إلى النسبة إلى الثنائي وما فيه حد ثنائي ما فيه حد وذاك ثنائي حذفت لامه أما هذا ثنائي الوضع من غير حد وإذا نسبت إلى ثنائي الوضع أي ما فيه حد فإن كان ثاني حرف مد كلو لو هذا على النوع اسم ضاعفت ثانيه فقلت لوي إذا نسبت إلى ثنائي الوضع ما فيه حد فإن كان ثاني حرف مد حرف علة إيش تفعل عند النسبة تضعف هذا الحرف الثاني فتقول في لو الذي هو ثنائي الوضع لوي ضعفت الواو يعني حرفين كلو ضعفت ثاني فقلت لوي وإن كان صحيحا ما هو آخر مد الحرف الثاني منه مد حرف علة وإنما هو حرف صحيح وإن كان صحيحا كلم جاز التضعيف وتركه كلمي أو كلمي هذا بالتضعيف وكلمي هذا من غير إيش تضعيف كلمي فيكون يجوز لمي ولمي أو لمي يجوز لمي ولمي بالتضعيف ومن غير تضعيف ومثل لم كم مثل لم تماما كمي وكمي كمي بالتضعيف وكمي من غير التضعيف مثل لم بقي إذا كان آخره ألفا ضعف بالهمزة فتقول في لا لائي لائي إذا كان آخره ألفا فتضعفه لكن بالهم، فتقول في لا إذا نسبت إليها لائي، وقالوا لاوي بالواو، وقالوا لاوي بالواو، لكن الأكثر الأول لائي. انتهينا من هذا، ناخذ غيره. قال: وانسب أخا الحرفة كالبقالي ومن يضاهيه إلى فعالي. تقدم معنا أنك إذا نسبت شيئا إلى شيء تأتي بإيش؟ النسبة، وهذه صيغة أخرى من صيغ النسب أو النسب، وهي قليلة، والأكثر هي الأولى، الأكثر هي الأولى. وهذه الصيغة تستعمل غالبا في أصحاب الحرف، أنك تقول فيهم فعال كبزاز وبقال، هذا قلت فيها فعال، وما قلت إيش؟ بزي مثلا أو بقلي، نسبت على الأصل. لا، هذه النسبة على خلاف المشهور، المشهور أنك تأتي بها النسب عند النسبة، لكن هناك صيغة أخرى من صيغ النسب هي صيغة فعال، وتستعمل غالبا في ذوي الحرف، تستعمل غالبا في ذوي الحرف، فيقال بقال، بزاز إلى آخره، نجار إلى آخر ذلك. هذا سيأتي في الشرح، لكن هذا حاصله. قال: وانسب أخ الحرفة كالبقالي ومن يضاهيه إلى فعالي. قل النسبة إلى صيغة فعال، بقال، بزاز، أي ومما يقوم مقام ياء النسب وزن فعال بتشديد العين، ويختص غالبا بأرباب الحرف، هذا هو الغالب، وقد يستعمل مع غير أرباب الحرف. وما ربك بظلام للعبيد، ويقوم بمعنى صاحب كذا. وإلى الغالب في فعال هذه تستعمل بالنسبة مع أرباب الحرف، هذا هو الغالب، وقد تستعمل مع غير أرباب الحرف، كما قالوا في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي بصاحب ظلم، أي بصاحب ظلم. وهذا أحسن ما تخرج عليه، ولا يقال ظلام هنا صيغة مبالغة، لأن لازمة لازم صيغة المبالغة أنه يثبت شيئا من الظلم لله سبحانه وتعالى، والله منزه عن الظلم، منزه عن الظلم جل جلاله، نزه نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث. فعلى هذا أحسن ما تخرج عليه هذا، أن يقال ظلام هنا بمعنى صاحب ظلم. وما ربك بصاحب ظلم، لا قليل ولا كثير لعباده، لا قليل ولا كثير، فنخرج صيغة المبالغة عن أصله هنا، فنقول ظلام ليس صيغة مبالغة، وإنما المقصود به صاحب ظلم. فعلى هذا أحسن ما يقال هذا في هذه الآية، وعليه كثير من المفسرين على هذا، أنه يفسرون ظلام بصاحب ظلم، استعملت هنا فعال في غير الحرف، استعملت في غير الحرف. ولا نقول ظلام هنا صيغة مبالغة، لأن اللازم منها أننا نثبت شيئا من الظلم، قليل من الظلم. ما ربك بظلام للعبيد، والله قد نزه نفسه عن الظلم، ولكن نقول ظلام هنا بمعنى صاحب ظلم، أي الله ليس بصاحب ظلم، لا قليل ولا كثير لعباده، إني حرمت الظلم على نفسي. ها؟ كيف؟ لا لا، خطأ الحروف، خطأ حرف، حرف تصحيح، صحيح. ومنهم من يجعل ظلام هنا اسم فاعل بمعنى ظالم، ما ربك بظالم للعبيد، هذا وهذا. ولا نقول ظلام صيغة مبالغة، لا نقول هنا ظلام صيغة مبالغة، لا يجوز أن نقول ظلام صيغة مبالغة. إما أن نقول هنا ظلام معنى صاحب ظلم، الله ما هو صاحب ظلم، أو نقول ظلام هنا صيغة مبالغة شائعة عن الصيغة، على صيغة المبالغة، لكن المقصود بها اسم الفاعل، المقصود بها اسم الفاعل، ظلام بمعنى ظالم، ربك بظالم للعبيد، العباد. فعلى هذا جاءت هنا فعال في غير أصحاب الحرف، استعملت في غير أصحاب الحرف، وأيضا ذكروا بيتا من الشعر في استعمالها في غير الحرف. وإلا الغالب فعال تستعمل في النسب في الحرف، في أرباب الحرف، فعال تستعمل في النسب في أرباب الحرف، وقد تستعمل في غير أرباب الحرف، كما سمعت في هذا، في هذه الآية، وأيضا في قول الشاعر: وليس بذي سيف وليس بنبالي، صدره ما ذكرنا، وليس بذي سيف وليس بنبالي، أي ليس بصاحب نبل، وليس المقصود هنا أنه يعني نسبة إلى بيع النبل، لا، وليس بذي سيف وليس بنباني، أي بصاحب نبل فعال، هنا استعملت في غير الحرفة، في غير الحرفة، وليس في من يصنع يعني النبل المقصود به لا، وإنما المقصود بصاحب نبل مثل الآية. فهذا هو الغالب، فعال في النسب تستعمل غالبا في إيش؟ في أرباب الحرف، وقد تستعمل في غيرهم كما في الآية وكما في هذا البيت، استعملت في النسب لكن ما هي في أرباب الحرف، ليست في أرباب الحرف. قال ومما يقوم مقام ياء النسب وزن فعال بتشديد العين، ويختص غالبا بأرباب الحرف كالبقال لمن يبيع البقل، وأما من يبيع البقول فبقلي، من يبيع البقول يقال له بقلي، ومن يبيع البقل يقال له بقل، كأن البقول أعم والله أعلم. والبزاز والعطار كذلك أيضا في من يبيع البز وينتسب إلى هذه الحرفة يقال له بزاز، ومن أيضا ينتسب إلى بيع العطور يقال له عطار، يقال له عطار. وهذا الباب ليس بقياسي عند السبويه، وإنما هو سماعي، فلا يقال لمن يبيع الدقيق دقاق، ولا من يبيع البر برار، وهكذا. هذا الباب سماعي عند السبويه، وقاسه المبرد، المبرد جعله قياسي، فمن يبيع البر مشغول معروف بهذه الحرفة أنه يبيع هذا الشيء يقال له برار عند المبرد، لأنه يجعل هذا الباب قياسي. والسبويه يقول هذا الباب محفوظ لا يقاس عليه، فيتوقف عند المسموع كبقال وبزاز وعطار، يتوقف عند المسموع، ولا يقال في من يبيع البر برار، ولا من يبيع الدقيق دقاق، وهكذا، ولا أو من يبيع الفاكهة فكاه، وقال له فكاه من يبيع الفاكهة، لا، هذا الباب قال السبويه سماعي ولا يقاس، والمبرد قاسه، أمر سهل. الله اعلم، خذ انت الذي يعجبه خذه، خذ نحو سهل ما فينا اثم ولا شيء، شيء اثم هو خذ الذي يعجبك ما في اثم. قال فائده الحرف الصناعات، يقال حرف لعياله واحترف اكتسب، وهذا معروف عندنا الحمد لله، واي اكتسب وكسب، والمضاهى مقصود به ومن يضاهيه في البيت، يعني يشرح الغريب، والمضاهاة المشابهة، ومنه قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا، أي يشابهون في قولهم قول من تقدم ممن كفر، أو قول من كان في وقتهم ممن كفر. طيب انتهينا. تنبيه، ما سبق في الباب هو القياس، ما سبق في الباب المتقدم أن النسبة إلى كذا تكون على كذا والنسبة إلى كذا تكون على كذا هو القياس، وهناك أشياء خرجت عن هذا القياس، وهي أشياء كثيرة، أشياء كثيرة ذكر بعضا منها، هناك أشياء خرجت عن هذا القياس. تقدم معنا أن النسبة إلى مثلا جهينة ما كان على فعيلة أو فعيلة يكون على كذا، والنسبة إلى قريش تكون على كذا، إلى آخر ما يتقدم. وأيضا إيش الذي تقدم معنا؟ النسبة إلى بن الزبير كذا، النسبة إلى الكنية كذا، المضاف كذا، هذا القياس المتقدم. هناك أشياء خرجت عن القياس، جاءت على خلاف الأصل، القياس هنا المقصود به الأصل، جاءت على خلاف الأصل. قال تنبيه، ما سبق في الباب هو القياس هو الأصل، وجاءت كلمات خارجة عن القياس أي عن الأصل فتحفظ ولا يقاس عليها، كقولهم في النسب إلى اليمن يمان، نعم قالوا هكذا، والقياس يمني، النسبة إلى اليمن القياس يمني، لكن ما قالوا القياس، إنما قالوا غير القياس، فقالوا يمان، وأصله هي موجودة لكن حذفت، ولا الأصل يماني لكن حذفوا لي كما هو معلوم في قاض وداع، فقالوا يمان بالنسبة إلى اليمن، والقياس يمني، ولا يقال يماني، لا يقال يماني، هذا ما يقال، وإنما لا تأتي بها النسب لأنك قد عوضت عنها الألف، يمان عوضت الألف عن ياء النسب فلا تجمع بينهما. قال فتحفظ لا يقاس عليها، كقول في النسب إلى اليمن يمان بغنية، وأيضا الشام شام، قالوا شآم، قالوا شآم وتهامي، أيضا تهام، نسبة إلى تهامة بغيرها. وجعلوا الألف بدلا عنها، الألف التي في يمان، جعلوا هذه الألف بدلا عن ياء النسب، فعلى هذا لا يجمع بينها وبين ياء النسب فتقول يماني هذا الرجل يماني، لا، تكون بهذا قد وقعت في الجمع بين العوض والمعوض عنه، أو في الجمع بين البدل والمبدل عنه، وقد قال بعضهم ذلك، وقد قال بعضهم ذلك يماني، قال هذا رجل يماني يماني، قال ذلك بعضهم. والأصل أنه لا يفعل هذا، لأنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه، أو بين البدل والمبدل منه. وأنت قد أبدلت من ياء النسب هذه الألف في يمني يمان، قلت أبدلت هذه الألف من ياء النسب، فلا تقول بعد هذا يماني، وقال بعضهم ذلك. وجعلوا الألف بدلا عنها، ولهذا لا يقال يماني، قال هذا بعضهم بإثبات الياء، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. والقياس يمني، وإلى البحرين بحراني، إلى البحرين بحراني. والقياس ما هو القياس الذي ما نظر يأتي بالقياس الذي ما نظر الكتاب نظرت أنت هات ها ما نسمع ايش تقول بحريني بحريني ما في ياء ولا نون نظرت هات بحراني اذا مو قياس بحراني خلال قياس بحراني نظرت بحري نعم تحذف الياء والنون كما سيأتي التعليم في هذا. تقول بحري بالنسبة إلى البحرين القياس بحري، لكن قالوا بحراني بالنسبة إلى البحرين. قال وإلى البحرين بحراني، والقياس بحري لأن علامة التثنية والجمع والجمع المذكر السالم تحذف للنسب، احفظ هذا. إذا أردت مثلا نسبة إلى مسلمين أو إلى مسلمين، نسبة إلى مسلمين أو إلى مسلمين، إلى التثنية أو إلى الجمع، ماذا تصنع؟ خذ الفائدة هذه من هنا، أنك تحذف علامة التثنية والجمع، فتقول بالنسبة إلى مسلمين وإلى مسلمين مسلمي مسلمي، تحذف علامة التثنية وعلامة الجمع، لا تقول مسلمين، لا، تحذف علامة التثنية وعلامة الجمع إذا نسبت إلى المثنى أو إلى الجمع جمع المذكر السالم، تحذف علامة التثنية وعلامة الجمع، فتقول بالنسبة إلى زيد أو إلى زيدين أو إلى زيدين، تقول إيش زيدي، ترد إلى المفرد، ترد المثنى والجمع إلى المفرد ثم تنسب إليه. بالنسبة إلى زيدين وإلى زيدين ترد أولا إلى المفرد ثم تنسب إليه، فتقول في زيدين وزيدين زيدي زيدي. وهي النسبة إلى المذهب، هذا من باب الإجمال لا من باب اللبس، أو من باب اللبس هو جائز هنا. طيب، فإذا النسبة إلى بحرين بحراني خلاف القياس، وبحري هو القياس، إن بحرين مثنى في الأصل سمي به، مثنى في الأصل سمي به، قيل بحرين. هو المثنى إذا نسب إليه ماذا نصنع؟ القاعدة عندنا في المثنى عند النسبة، عند النسب إليه ماذا نصنع في القاعدة المثنى؟ نحذف علامة التثنية، وكذلك الجمع إذا أردنا النسبة إليه نحذف علامة الجمع الياء والنون أو الألف والنون والواو والنون، أنت الرفع حالة. كيف؟ ما في عندنا تمييز للقرائن، ما في للقرائن فقط، وإلا أيضا نسبت حتى بالنسبة للمفرد زيد، إذا نسبت إليه قلت إيش زيدي، قلت زيدي تنسب إليه، فيلتبس بالنسبة إلى المثنى والنسبة إلى الجمع، هي لبس حاصل، لكنه مغتفر في باب النسبة، كما قال ابن هشام اللبس مغتفر في باب النسبة، ومن قال هذا باب إجمال من غير تكلفات، اللبس مغتفر في باب النسبة ولا يلتفت إليه. فأنا والجمع والقياس بحري لأن علامة التثنية والجمع المذكر السالم تحذف للنسب، وإلى صنعاء صنعاني هو القياس صنعاوي، القياس صنعاوي، وبهراء بهراني قالوا بهراء مثل صنعاء بلدة بهراء بالهمز هو بهران بهراء قبيلة من قضاعة قالوا قبيلة أو فقد من أفقاد قضاعة ظهراء فيقال بهراني خلاف القياس والقياس بهراوي القياس بهراوي فهو مثل صنعاء فعلوا فيه قالوا بهراني كما قالوا صنعاني على خلاف القياس قال وإلى صنعاء صنعاني والقياس صنعاوي وبعض العرب يقول ذلك يقول صنعاوي على الأصل بعضهم على الأصل يقول صنعاوي بالنسبة إلى صنعاء والغالب والأشهر أنهم يقولوا صنعاني وإلا بعض العرب على الأصل قال صنعاوي بالنسبة إلى صنعاء والناس الآن يقولون إيش صنعاني صح على المشهور الناس الآن يقولون صنعاني على المشهور هو خلاف القياس لكن هذا الذي اشتهر جاءت النسبة على خلاف القياس في صنعاء مع أن القياس كحمراء حمراوي صنعاوي وبعضهم نطق بالقياس فقال صنعاوي قالوا القياس صنعاوي كما سبق في صحراوي ويل الري ومر رازي ومروزي إلى الري ومر رازي ومروزي رزوي يكون هكذا كيف رزوي ايش هنا ما يعرف رزوي ما يعرف رازي رازي وقال فلان أبو جعفر رازي مروي قال مروزي لا عندي مروزي أنا عندي مروزي على الصحيح مرزوي صنعوا هذا مرزوي مروزي خلاف القياس هذا عندكم ايش الآن أنتم وإلى الري ومرو أنا عندي صحيح صلحتهم بعضهم ولا عندي ما هو مشاكل الكلمات هكذا وإلى الري ومرو كانت الراء ساقطة عندي وألف موجودة من غير راء فقلت رازي كما هو في بعض كتب النسبة من عنده شذا العرف وعنده لا شذا العرف ما هو موجود لكن في الأشموني في آخره موجود ما أظن ذكر رازي رازي ذكره إذا كان عندكم شذا العرف انظروا رازي صواب رازي كيف رزوي ذا رزوي ما في رزوي رازي رازي يقول صوابه رازي الذي عنده هذا ايش مكتاب هذا معك نسخة نفس النسخة هذه تحفة الأحباب نسخة أخرى هكذا وينه في مكان آخر شيء اي نعم قال وإلى الري ومر رازي ومروزي رازي ومروزي بزيادة الزاي بزيادة الزاي وألف بينها هذه الألف التي هي الياء رازي ري رازي زادوا الياء زادوا الزاي زادوا الزاي وأما هذه الياء فأما هذه الألف التي ظهرنا مقدمة عن الياء في الري الصواب الذي في النص هذا هو الصواب ما يشطان شرح لازم هنا طيب قالوا في النسب وفي النسب شواذ لا يقاس عليها تقولوا في النسب الى ضبائي والى رازي والى رازي رازي ايش الى رازي رازي ذا ما في صحيح ذا والى الري رازي السنة صحيح عندكم تصحيح إلى الري رازي وإلى مرو مروزي خلاف القياس صوب الذي عنده هذا صوبه صوب الذي عنده وإلى الري عندكم إيش أنتم خطأ رزوي ما هو صحيح رازي قولوا رازي وعندكم مروزي صوبه أيضا مروي مروزي قصدي وقال مروزي الذي عنده صحيح صلحه سنقرأ على الصحيح الآن قال وإلى الري ومرو رازي هذا معروف الإمام إمام الأشاعرة إمام التمشعر حامل لواء الأشعرية أبو جعفر الرازي أبو جعفر أبو من؟ جعفر وكنيته نعم هذا إمام الأشاعرة في زمانه. قال ومروزي بزيادة الزاي والقياس ريوي. نعم قياس ريوي لأنه من الري الياء ثانية، الياء ثانية كما تقدم معنا في حي، وقال حيوي قال حيوي حيوي كما تقدم معنا إذا كانت الياء ثانية ترد هذه إلى الأصل، وعند النسبة الثانية تكون واوا، وقال ريوي أو ريوي، قال ريوي كما يقال حيوي في حي، تقدم هذا معنا لأنها ثانية، والياء إذا كانت ثانية هذه القاعدة فيها. قال بزيادة الزاي والقياس ريوي كحيوي ومروي، أي في مرو القياس مروي، لكن ما قالوا هذا وإنما قالوا مروزي عبد الله المبارك المروزي. ويقول للرجل المسن دهري بضم الدال، للرجل المسن الذي هو هرم كبير في السن، ويقول للرجل المسن دهري بضم الدال وللمعطل، نعم للمعطل للبعث والنشور، وقال له دهري، ما هي إلا الحياة خلقته ما يشفي لا بعث ولا نشور، هذا هو المعطل، معطل البعث والنشور. قالوا للمعطل دهري فتح بفتحها على القياس للفرق بينهما واضح، فيقال للمسن دهري ويقال للمعطل دهري على القياس. لماذا فعلوا هذا في المسن؟ لأجل التفريق بين المعطل وبين المسن، فقالوا في المسن دهري، وإلا كلاهما من حيث القياس دهري لكن ما يحصل التفريق بينهما، فقالوا في المسن دهري وفي المعطل دهري على القياس. طيب قالوا للمعطل دهري بفتحها على القياس، هينا نرجع إلى الخاتمة. في شيء يقول في باب هذا النسبة، هناك أشياء كثيرة. حرورة كيف تقول إذا نسبتها؟ حرورة إذا نسبت إليها حروري، وما قالوا حروراوي مع أن القياس هذا هو، لكن جاء على خلاف القياس فقالوا حروري نسبة إلى حرورة بلدة معروفة بالعراق، قالوا حروري على خلاف القياس. ومثلها جلولا قالوا جلولي على خلاف القياس. وأيضا أراد يتوسع ينظر كتب الصرف، وهذه زبدة جميلة ذكرها هنا طيبة جدا، ما هو قليل الذي ذكره كثير، خلاص أبو بكر، نعم سنت أبو بكر ما أبو جعفر الرجيع يسلم المهام ضعيف، سنت أبو بكر هو الأشعري أبو بكر الرازي. طيب قال البيت هذا أيضا ننبع عليه، ولولا الطماح إلى شرب راح لما كان باخ فمي بالملح، هذا البيت باطل لأن الراح خمر في اللغة، ولولا الطماح إلى شرب راح أي إلى شرب الخمر لما كان باخ فمي بالملح، ما في الخمر يأتي بالهذيان، يأتي بالهذيان وهذا من الشيطان، مثل أصحاب القال يقول إذا خزنت أرتاح وآتي بما لم أتي به وأنا من غير التخزينة. وهذا الحريري هداه الله ورحمه صلحه الله وغفر الله له، يقول لولا الطماح إلى شرب الخمر إلى شرب راح لما كان باح فمي بالملح، هذا من الشيطان سول له جعله يقول مثل هذا الكلام. فالراح في اللغة هو الخمر كما ذكر هذا صاحب القاموس أنه بمعنى الخمر، فهذا البيت ما هو صحيح، وهو قد نصح بترك الطلة بترك شرب إيش الطلة، لكن الشعراء تبعهم غاوون، كان يعني الذي ما يتقيد يا اخوان بشيء تاب ولكن ربما يخبط. طماح خير معنى استشراف، هو يقول معنى لولا استشراف الى شرب الخمر هكذا لما بحث فمي بالملح، كانه والله اعلم يقول اذا شرب الخمر هكذا ياتي مثل هذه النوادر الأشياء الطيبة، فهذا يتهم به أنه كان يشرب الخمر أو لا، وما يتهم به قد خرج من فيه أنه كان يشرب الخمر، لكن ما الله أعلم، فلعله قال هكذا باعتبار ما كان الناس عليه أو بعض الناس على هذا أنهم يرتاحوا إذا شربوا الخمر تحصل لهم نعشة، لكن هذا مو صحيح يصلحنا وقال هذا مو صحيح الكلام. والحريري ليس ذاك الحريري الزائر، في حرير زايغ زنديق تهم بالزندقة كما تقدم معنا، أما هذا لا، ما اتهم بالزندقة، قد يكون عنده معاصي، الله أعلم. مثل هذا الخمر الله أعلم، ينظر هل كان يشرب الخمر، ينظر من أهل الكوفة ومن أين هو هذا. بصرة، بصرة هم جيران، لكن أهل البصرة أحسن حالا من أهل الكوفة، حتى في باب الاعتقاد أحسن حالا من أهل الكوفة مع ما عندهم من مخالفات، لكن هكذا يقول العلماء، أهل البصرة أحسن حالا من أهل الكوفة. قال: والحمد لله على ما أولى، فنعم ما أولى ونعم المولى، ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه الأطهار القائمين في دجى الأسحار، ثم على أصحابه وعترته البيته وتابع مقاله وسنته. كلام طيب بعد أن انتهى من نظره، حمد الله سبحانه وتعالى، وهكذا في الافتتاحية حمد الله في البداية وفي الختام أيضا كذلك، وهكذا ينبغي لمن يصنف ويؤلف أنه يبدأ بالحمد والصلاة ويختم كذلك بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد جاء في الشرب وفي غيره، أن الشخص إذا يعني شرب يحمد الله سبحانه وتعالى على الانتهاء مما يسر الله له هذه اللقمة وهذه الشربة، يحمد الله عليها، كذلك ما يسر له من التأنيف والانتهاء منه يحمد الله على هذا الأمر. قال: فالحمد لله على ما أولى، أي ملك. إيش ملكة؟ وإيش عندكم؟ إيش ملكة؟ ملكة، أي نعم. فالحمد لله على ما أولى، أي ملكة وهب من النعم التي هي نعمة الإسلام ثم نعمة العلم، ولهذا أثنى على النعم بقوله فنعمة، فبقوله فنعمة ما أولى شكرا لها، لأن من استخف بالنعمة فقد كفر بها. صدق، من استخف بالنعمة فقد كفر بها، ولا سيما نعمة الإسلام ونعمة السنة فقد كفر بها. وأثنى على المنعم بقوله ونعم المولى، لأن الثناء شكر والشكر يوجب المزيد، والمولى هنا المالك. ثم عقد الحمد بالصلاة على من أوصل الله تعالى إلينا هذه النعم كلها، أو إلينا هذه النعم كلها على يديه، على من أوصل الله تعالى إلينا هذه النعم كلها على يديه، على من أوصل الله تعالى هذه النعم كلها على يديه، وهو النبي الهاشمي المنسوب إلى جد أبيه هاشم المسمى محمدا صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله المحمودة، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وصدقوا ما عاهدوا الله عليه ومهدوا قواعد هذا الدين ونقلوه كما سمعوه إلى من بعدهم. نعم، نقلوه كما سمعوه، مع ذلك تجد من يؤول باب الصفات وغيرها من هذه الأشياء، مع أنه ينبغي التسليم لمن يعني لما لنقلت هذا الدين، فهم نقلوا كما سمعوا وما خاطوا في هذا الباب إلى من بعده، فجزاهم الله أفضل الجزاء، ووصفهم بالأطهار جمع طاهر. وأما الآن فالمنطوق قوله إيش؟ فلمنطوق قوله، وأما الآن فلمنطوق قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما يعرب أهل البيت؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أخص، وأيضا منادى بحرف نداء محذوف يا أهل البيت، جائز هذا وهذا. قال: وأما الأصحاب فلمفهوم قوله تعالى في اليهود: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وفي المشركين: إنما المشركون نجس. والدجى جمع دجية، وهي ظلمة الليل، تنبيه يكره إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن السلام وعكسه الذي يظهر ما فيه كراهة، كما تقدم معنا في أول الملحة، لكن ما ينبغي للشخص أنه يستمر على الصلاة صلاة صلاة من غير السلام، أو السلام السلام من غير الصلاة، فينبغي أن يجمع بينهما، ولا يشترط أن يجمع بينهما في نفس الوقت، ما يشترط. لو تقدم في بداية مجلسه افتتح بالصلاة ثم في الأخير ذكر الصلاة والسلام، أو ذكر السلام وحده، فهذا يكون جامعا بين الصلاة وبين وبين السلام، فلا يشترط الجمع اللهم صل وسلم. لا، لو ذكرت الصلاة الآن ثم في وقت آخر ذكرت السلام فأنت تكون جامعا إن شاء الله بين الصلاة وبين السلام. فما ينبغي الإفراد، نقصار عن الصلاة فقط أو نقصار عن السلام فقط، حاول يجمع بينهما الشخص، لأن الله يقول صلوا عليه وسلموا تسليما. حديث الله عليه وسلم عن السلام وعكسه، فينبغي الجمع بينهما للتأكيد. قد تقدمت معنا أن الحافظ بن حجر يرى لا بأس الإفراد في قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن ليس المراد بالجمع بينهما أن يكونا مقرونين، بل لا يخلو الكلام والمجلس عنهما معا كما في التشهد. نعم، لا يخلو الكلام والمجلس عنهما، وإن قدمت في بداية المجلس صلاة ثم أخرت بعد ذلك السلام في موطن آخر فأنت تكون جامعا، لكن ليس المراد بالجمع بينهما أن يكونا مقرونين اللهم صل وسلم، ليس بشرط، مع أن هذا هو الأحسن. لكن ليس المراد بالجمع بينهما أن يكونا مقرونين، بل لا يخلو الكلام والمجلس عنهما معا كما في التشهد. ومعلوم أن هذه المنظومة كلام واحد، بل يقال إنه نظمها في مجلس واحد واشتهر أنها بنت ليلة، أي نظمها في ليلة واحدة. هذا يدل على غزارة علم عند الرجل وإلمام بلغة العرب. وحينئذ فالشيخ قد جمع بينهما بحسب ما وافاه النظم. نعم، ذكرها في البداية وفي إيش؟ وفي النهاية، فيكون جامعا لا مفردا، يكون جامعا لا مفردا. جمع بين الصلاة وبين السلام، لكن حصل تفريق. في البداية ذكر الصلاة وفي النهاية ذكر، في البداية ذكر السلام وفي النهاية ذكر الصلاة. نعم. وحينئذ فالشيخ قد جمع بينه بحسب ما وافاه النظم، فقال في أوليه وبعده فأفضل السلام وصل على السلام، وفي آخرها ثم الصلاة بعد حمد الصمد، ووصفه صلى الله عليه وسلم في أولها بأنه سيد الأنام. نعم، وصفه بأنه سيد الأنام في أول النظم، وباسمه العلم في آخرها، وفي آخرها ذكر اسمه العلم. فانتظم في هذه المنظومة عقد جواهرها، وجمعت بين طرفي الكمال. نعم، جمعت بين طرفي الكمال بأولها وآخرها صلاة السلام، وكذلك السيد ذكره بالسيادة وذكره باسمه في الأخير، وجمعت بين طرفين كمان في أولها وآخرها. ومع ذلك فلو قال ثم الصلاة والسلام الأبدي لكان أحسن خاتمة. نعم، صدق، لو جمع بينهما لكان أحسن من الإفراد. تنبيه، ولما كانت هذه المنظومة العجيبة والملحة الغريبة كما وصف ناظمها بفيه وصاحب البيت أدرى بالذي فيه، وكما وصفناها أيضا من اشتهار عموم بركتها نثرا وكان الدين النصيحة، أحببت أن أختم هذا الشرح بمضمون ذلك شعرا، يعني نصيحة. وكان الدين النصيحة، وكما وصفناها أيضا من اشتهار عموم بركتها. وكما وصفناها أيضا من اشتهار عموم بركتها نثرا. حتى الكلام مو مسقوم عندي ولا عندكم. وكما وصفناها أيضا، من عنده نسخة ثانية؟ عندكم شيء في النسخة لي؟ إيش في النسخة هذه؟ من اشتهار عموم بركتها نثرا وكان الدين نصيحة، فلنقدم هذا الشرح من ذلك شعرا. كلام مستقيم. نعم، كلام مستقيم الذي عندنا. وكما وصفناها أيضا من اشتهار عموم بركتها نثرا، وصفها قال فيها كذا فيها كذا فيها، وأيضا كذلك لا ترى ما فيها مما حصل. وكان الدين النصيحة، حملت ونقدم هذا الشرح من ذلك شعرا، فنظمت في حد طالب العربية عموما وعلى الاعتناء بهذه المنظومة خصوصا، فقلت إن شئت نيل العلم والآداب وبراعة في فهم كل كتاب وتلاوة القرآن حق تلاوة لفظا وتفسيرا وفصل خطاب وقراءة السنن المنيرة تابعة آثارها متوقيا لصواب وبلوغ غايات البلاغة عارفا بمواقع الإيجاز والإطناب فابدأ بعلم النحو فهو أساسها. نعم، وهو أساس علم علوم الآلة، يعتبر أساس علوم الآلة لا علوم الدين، وإنما هو علوم الآلة أساسها وأصلها. ولا بعضهم يقول أجلها النحو، مو صحيح أجلها النحو، وإنما أجل علوم الآلة، أجل علوم الآلة. فابدأ بعلم النحو فهو أساسها، أساس العقيدة، أساس العلوم هو العقيدة الصحيحة ومعرفة العقيدة الصحيحة. لكن الله أعلم يريد علوم الآلة، تبدأ بعلم النحو فهو أساس علوم الآلة، تبدأ بعلم النحو فهو أساسها، لا يمتري في ذا أولو الألباب، لا يمتري أساسها العقيدة. ومتى أردت النجح فيه باديا فاشتد يديك بمنحة الإعراب، رحم الإله إمامها من ناظم، محض النصيحة معشر الطلاب، حاز الفضيلة سابقا في نظمها من قبله وأتى بكل عجاب، وأجاد في إيضاحها وبيانها والضرب للأمثال في الأعقاب، فجزاه رب الناس خير جزائه عنا وآتاه جزيل ثواب، وأحله دار الكرامة عنده بالفوز والزلفى وحسن مآب، وكذا مشايخنا وأبنانا معا والوالدين وسائر الأحباب، وكذا مشايخنا وأبنانا معا وإيانا، طيب وإيانا معا، نعم أحسنتم، وإيانا أثني غنم صوم غرف نصف وإيانا، وكذا مشايخنا وإيانا معا والوالدين وسائر الأبناء وسائر الأحباب. ثم الصلاة مع السلام على النبي محمد والآل والأصحاب، والحمد لله رب العالمين. ومن في نفسه شيء علينا يسامحنا إن شاء الله. الأخ أحمد هذاك ربما حرجناه في الدرس وقال أنا أخرج عند الناس، صحيح صدق؟ إلى هنا سبحانك الله وحمد الله لا إله إلا استغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين. الحين مدة الحين. Thank you.